جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. حسن الله عليك. سألني يقول: قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشية على أصول الثلاثة أن الشرك هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن بالله، فما معنى قوله؟ هضم للربوبية لأن الرب عز وجل هو الخالق الرازق المالك المتصرف، يعني أفعاله عز وجل، فإذا أشركت بالله هضمته حقه، يعني نقصته حقه. وتنقص للألوهية لأن العبادة الألوهية بمعنى العبادة، فإذا أشركت مع الله فقد أنكرت حق الله، فهذا معناه أنك تنقصت الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته. وإساءة ظن برب العالمين يعني أنك لما أنك لم تخلص العبادة لله وأخطأت في حق الله في أنواع التوحيد، فإنك معناه أنك قد أسأت الظن بربك. فلو كنت معتقد أنه يستحق العبادة وحده لا شريك له، وأنه عز وجل هو وحده الخالق الرازق المالك المتصرف المستحق للعبادة دون من سواه، لو كنت تعتقد ذلك في قلبك ما جعلت له شريك. فلذلك المشرك مسيء الظن بالله، سأعرف يعني أنه يرى أن الله ما يستحق العبادة، هذا هو التنقص وهذا هو إساءة الظن بالله. يقول السائل: سبقا عرفنا أن الذي حقق التوحيد والذي صفاه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. يقول السؤال: هل من أراد أن حقق التوحيد يجب علينا أن يترك المعاصي كبائرها وصغائرها؟ على كل حال، إن التوحيد ينقص ويزيد. التوحيد وهو الإيمان، يعني استكمال الإيمان وإفراد الله عز وجل بحقه، فإذا الإنسان عصى ربه معصية تقدح بتوحيده وتنقص من إيمانه، لكن ما تخرجه من الإسلام. المعاصي تقدح بالتوحيد وتنقص من ثوابه وتنقص إيمانه، والطاعات تكمل التوحيد وتكمل الإيمان فترفع العبد عند ربه، ما دام أنه لم يستحل المعصية. أما لو عمل معصية معتقدا حلها، زنى أو سرق أو شرب أو فعل أي معصية من الكبائر يعتقد أنها حلال، فهذا يكفر. أما إذا اعتقد فعلها وهو يعرف أنه عاصي، يعرف أنه مرتكب وباق على توحيد، فهذا نقول إيمانه نقص وتوحيده نقص بسبب ارتكابه للمعصية، لكن ما نخرجه من الإسلام، ما يقول خارج من الإسلام. فتحقيق التوحيد واستكماله هو أن تترك المعاصي والبدع والخرافات وتخلص العبادة لله ظاهرا وباطنا وتطيعه سرا وعلانية. قل السائل: هل يجوز التوسل بالأنبياء؟ أما بذواتهم فلا، أما بذواتهم فلا، أما أن تقول: اللهم إني أسألك بحق إيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم ومتابعتي له ومحبتي له، وأنت صادق، إذا كنت صادق مؤمن به وتتابعه، فلا بأس أن تتوسل إلى الله بإيمانك بمحمد صلى الله عليه وسلم ومتابعتك له ومحبتك له، أما بذاته فلا. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. على كل حال، بعض الناس يعتقد أنه إذا حج لا بد أن يلقب بلقب الحاج، وهذا كلام لا أصل له من الشرع ولا من السنة، هذه مما ابتدعه الناس، فلا أصل لهذا اللقب، ولا ينبغي للمسلم أن يبحث عنه أو يطلب الناس يلقبونه بهذا اللقب. وإذا كان قصده من حجه من أجل أن يحصل على لقب الحاج فلا حج له، فليس له حج، لأنه ما حج لله، حج من أجل أن يلقب بلفظ الحاج، فعلى كل حال هذا الكلام ليس له أصل من الشرع، ولا ينبغي أن نتخذه لدى عادة أو نرضى به أو نبحث عنه. أنت اسمك فلان ابن فلان، كونك حجيت قل الحمد لله نسأل الله القبول، ولا يهمك سموك بالحاج وما سموك. على كل حال هو إذا كان أنه ما يهمك ولا تبحث عنه ولا يحرك منك ساكنا ولا تبالي بهم فلا يضرك، لكن بعض الناس نسمع أنه يزعل يغضب يتأثر إذا ما نادوه بلفظ الحاج. ولذلك يقول بعض الناس هل يستحق لقب الحاج إذا أخذ عمره إذا اعتمر فقط؟ هذا دليل يعتقدون أنه أن هذه الكلمة لها معناها عندهم. فعلى كل حال لا أصل لها ولا ينبغي الإنسان أن يلتفت إليها أبدا. إيش يكون الإنسان يغير اسمه؟ أما اسمك الذي سماك به أبوك وأمك فهو اسمك ولا تقبل من الناس، أما كونهم لقبوك بلقب إن كان هذا اللقب طيب فلا بأس به، وإن كان لقب خبيث فلا ترضى به. على كل حال هو معروف أنه كونه يؤخذ من مال الميت ويطبخ طعامه للمعزين فهذا لا يجوز أبدا. نعم أعرف، لكن أقول إن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن أقارب الميت لو صنعوا طعاما لأهل الميت فإن ذلك لا بأس به، فقد قال عليه الصلاة والسلام لأهله لما جاء خبر وفاة واستشهاد جعفر رضي الله عنه قال اصنعوا لآل جعفر طعام فقد جاءهم ما يشغلهم. أما كوننا نجعل مأتم للمعزين ونقيم ذبائح وكذا هذا ليس من السنة. أما كون أنهم جاءوا من بعيد ونريد أن نعشيهم لأنهم أصبحوا غرباء فجمعوا من أجل إكرامهم ولأنهم أصبحوا غرباء فهذا أرجو أن لا بأس به، لكن الاجتماع من أجل التعزية فليس بطيب.